قناة فيصل آل صفر تقدم باب الرجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الرجعة. الرجعة لغة هي العود إلى الشيء، وشرعا إعادة الزوج زوجته التي في عصمته قبل انقضاء العدة بغير عقد. فالمراد بالرجعة هي طلق الرجل امرأته طلق الأولى أو الثانية ثم رجعها في العدة، واشترط للرجعة بذلك، وأن الطلاق بلفظ واحد لا يجوز. فقال وسلم: قد علمت، يعني لا تقع إلا واحدة. وهذا الحديث ضعيف وفيه مجاهيل، وضعف حديث ركانة برواياته الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. وفي الرواية الثانية قال: طلق ركانة أم ركانة فحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية في باب الطلاق لبيان التصريح بأن الطلاق الثلاث بين طلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة. وهذا كالتفصيل لحديث ابن عباس السابق في صحيح مسلم: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. فهناك أن التنصيص ثلاث واحدة. قال: وفي سندها ابن إسحاق، وفيهما مقال، يعني الرواية الأولى والثانية ضعيفة. ثم بعد ذلك ساق مصنف رواية ثالثة، قالوا لأبي داود من وجه آخر أحسن منه، أن ركانة طلق امرأته سهيمة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن صاحب القصة هو الذي أخبر بما حدث له. ففي الرواية الأولى والثانية ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يذكر حال طلاق أبي ركانة، وهنا أبو ركانة هو الذي يذكر طلاق نفسه. لذلك قال: ركانة طلق زوجته سهيمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليه، يعني ولم يحتسب الثلاث. طلق زوجته سهيمة البتة، يعني طلقها ثلاثا، فقال: والله ما أردت إلا واحدة. يعني قال: أنت طالق بالثلاث وهو ينوي طلقه واحدة، أو أنت طالق ثلاثا وهو ينوي طلقه واحدة، فردها إليه. وفي لفظ: الله ما أردت إلا واحدة، قال يعني والله، قال: الله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، ويغني عنه حديث ابن عباس السابق: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب. وسنده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان أن طلاق الهازل يقع كما يقع طلاق الجد. قال: ثلاث جدهن جد. ثلاث أي ثلاث أقوال. جدهن جد يعني القول الجد فيها توقع الفعل، وهزلهن جد أي الهزل في القول فيها جد في وقوع الفعل. النكاح بأن يقول مثلا رجل لآخر: زوجتك بنتي فلانة، فيقول آخر: قبلت، وهما هازلان، يقع النكاح. والطلاق كما سيأتي، والرجعة بأن يقول شخص لزوجته وهي في بعد الطلقة الأولى أو الثانية: راجعت زوجتي فلانة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: ثلاث جدهن جد. ثلاث هذه ليست على سبيل الحصر، بل هي أكثر من ثلاث. ففي الحديث أمر الرابع كما في الرواية الآتية، وهي العتق. المسألة الثانية قوله: جدهن جد، يدل على أهمية هذه الأمور. فصفه بجدهن جد بتخصيص هذه الثلاثة يدل على أهميتها، وإلا فكل عقد جد يقع لك، كالعقد البيع مثلا، وعقد الإجارة، وعقد السلم والصرف وهكذا، لكن خصصت هذه الثلاثة بالجد لأهميتها، فمنها ما هو خاص بالفروج ومنها ما هو خاص بالرقاب. ففي الفروج الطلاق والنكاح والرجعة، والخاص بالرقاب العتق. المسألة الثالثة قوله وهزلهن جد، يدل أيضا على أن الإنسان يؤاخذ في بعض الأحكام بما هو هازل فيه. قد خص قد جاء النص بتخصيص أربعة أحكام بوقوع الأثار المترتبة عليها بالقول ولو كان هزلا، وهي النكاح، طلاق، الرجعة، العتاق. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أهمية وغلظ هذه العقود الأربعة، طلاق والنكاح والرجعة والعتاق، فالهزل يقع بها. المسألة الخامسة قوله النكاح، يدل على أن الهزل في النكاح كالجد فيه، فقال زوجتك بنت فلانة فهو هازل، وقال آخر قبلت مع وجود الشاهدين وقع عقد النكاح. المسألة التي تليها قوله الطلاق، وهو الشاهد في هذا الحديث، وهو أن طلاق الهازل يقع، فقال شخص وهو هازل أنا لا أحب امرأتي طلقتها، يقع. ولو قيل له هل طلقت امرأتك فقال هازلا نعم، يقع الطلاق. والمسألة التي تليها يدل على أهمية الطلاق، فهو حل وثاق النكاح أو بعضه بالطلقة الأولى أو الثانية، مما يجب الاحتياط فيه بالقول، ولا يلجأ الشخص إليه إلا وهو مريد للطلاق. العبث في الأحكام الهازل فيها يؤخذ الشخص في هذه الأحكام. المسألة التي تليها قوله والرجعة، وذلك إذا كانت المرأة في عدتها من طلقها الأول أو الثاني، فلو طلقها ثم قال راجعت زوجتي وهو هازل تعود زوجته إليه. قال رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم، والحديث فيه ضعف لكن دل الإجماع عليها، فقد ساق ابن المنذر الإجماع على وقوع طلاق الهازل. قال ابن القيم وهو قول الصحابة والتابعين، دل على وقوع الهزل فيها الإجماع. قال والابن عدي من وجه آخر ضعيف، ابن عدي في كتابه الكامل للضعفاء، كامل في الضعفاء، قال الطلاق والعتاق والنكاح. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان حكم آخر يترتب الأثر عليه بالقول ولو كان هازلا، وهو العتاق. فدل على أن شخصا لو عنده عبد فقال وهو هازل معه أنت حر لوجه الله عتق، وكذا لو قال اعتقتك لوجه الله وهو هازل يقع. ومن باب أولى إذا كان جادا، وإيقاع هذه الأحكام على الهازل وهو طريق العدل، فلو أن شخصا يجعل الهزل ذريعة إلى عدم وقوع تلك الأحكام لا يكاد يوجد طلاق ولا يكاد يوجد عتق. لو شخص قال لزوجته أنت طالق وهو جاد، ثم بعد سنة قال لا طلق ما يقع كنت هازلا، يكون فيه تلاعب في الأحكام، فمن قال ذلك اللفظ يقع سدا لذرائع عدم وقوعها ممن يتحايل على الأحكام. ثم ذلك قال مصنفه الحارث بن أبي أسامة العبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سلم قال لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب، وسنده ضعيف. ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون في العدة، الشرط الثاني أن تكون بعد الطلاق الأول أو الثاني، الشرط الثالث أن يكون الطلاق بغير عوض، الشرط الرابع أن يكون الطلاق في المدخول بها. فيدخل الرجل بزوجته وطلقها طلقة واحدة بغير عوض وهي في العدة، أو طلقها طلقة ثانية وهي في العدة، له أن يراجعها بغير عقد. والدليل على الرجعة قوله سبحانه بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وإذا كانت المرأة في حال الرجعة لا يشترط رضاها لأنها لا زالت في عصمة الزوجية. ومن سنة على الرجعة أحاديث الباب وقد دل الإجماع عليها. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاق. المسألة التاسعة: ما لم تعمل يدل على أن الشخص إذا نوى الطلاق وكتب الطلاق بيده وهو ناوي الطلاق يقع، وإذا لم ينوي الطلاق لا يقع، بأن كتبه لتجويد خطه أو هم أو غم امرأته وهو لا ينوي الطلاق لا يقع، لأن من شرط الطلاق التلفظ، لكن إذا كتب مع النية تقوم الكتابة مع النية مقام اللفظ، ويدين العبد بينه وبين ربه بأنه أراد بذلك تجويد خطه مثلا أو غم أهله ولم ينوي الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان أن الخطأ في لفظ الطلاق والنسيان في التلفظ بالطلاق، وأن الإكراه على القول بالطلاق لا يقع. قوله إن الله وضع أي رفع عن أمة الخطأ يعني إثم الخطأ، والنسيان يعني إثم النسيان، وما استكره عليه يعني إثم ذنب المعصية التي فعلت أو قيلت بالإكراه. رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت، وضعفه أيضا الإمام أحمد. لكن هذا الحديث له شاهد قوي وهو قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم حديث ابن عباس قال الله قد فعلت، يعني بعدم المؤاخذة بذلك. والإكراه عدم المؤاخذة به قوله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لا يؤثم على ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الله وضع عن أمتي، لم يرد لفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان سوى عند ابن عدي في الكامل، وهو أيضا ضعيف، فاللفظ المتداول بين الناس رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ضعيف. المسألة الثانية إن الله وضع عن أمتي يدل على أفضلية هذه الأمة على بقيتها من الأمم بالخصائص التي ذكرت في هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله الخطأ أي إثم الخطأ، وهذا في العبادات، وأما في الإتلافات فالعبد مؤاخذ به بالضمان، كما قال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة، حتى لو الخطأ فيما بين الخلق يضمن. ومثل لو أتلف إنسان سيارة آخر خطأ لا إثم عليه في التكليف فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق الضمان. المسألة الرابعة يدل على أن التلفظ خطأ بالطلاق لا يقع، مثل لو أن شخصا عنده ابن اسمه طارق فراد أن يناديه فقال طالق بدل الراء لام لا يقع، فالخطأ معفون عنه الإنسان. المسألة الخامسة قوله والنسيان يدل على أن النسيان في العبادات معفو عنه، ففي الصلاة مثلا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليه إذا ذكرها، وفي الصيام من شرب ناسيا قال عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه، أي لا يفسد صومه، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. المسألة السادسة يدل على أن من طلق امرأته ناسيا لا يقع طلاقه، مثال ذلك لو أن شخصا قد طلق امرأته طلقتين وهو يظن أنه قد طلقها ثلاثا فقال ناسيا أنه بقي على وعلى رجعتها، رواه أبو داود كذا موقوفا وسنده صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب الرجعة لبيان أن الصحابة أن الصحابي عمران بن حسين يرى الإشهاد على الرجعة. قال سئل أي عمران بن حسين عن الرجل يطلق أي الطلقة الأولى أو الثانية وهي مدخول بها وطلاقها على غير عوض، يطلق ثم يراجع وهي في العدة، ولم يشهد يعني ولم يشهد شاهدي عدل على الطلاق أو على الرجعة. فقال عمار رضي الله عنه: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود موقوفا على عمران وسناده صحيح. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع، يدل على أن عمران بن حسين رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن مفتيهم. المسألة الثانية: سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع، يدل على أن مسائل الطلاق والرجعة مما تجهل أحكامها حتى في القرون المفضلة، لأن من المسائل الشائكة. المسألة الثالثة قوله: ولا يشهد، أي على طلاقها ولا على رجعتها، كأنه متقرر عند بعض الصحابة أن الشهادة على الطلاق والرجعة مما يؤمر به. المسألة الرابعة قال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، يدل على أن عمران بن حسين بن العان يرى وجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. وهنا مسائل متفرعة على هذه المسألة. المسألة الأولى: حكم الإشهاد على الطلاق. ذهب الجمهور إلى استحباب الإشهاد على الطلاق بعدم وجود نص في وجوب الإشهاد على الطلاق، بل لما طلق ابن عمر لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أشهد على الطلاق أم لا، فدل على أنه لا يشترط الطلاق الإشهاد على الطلاق. القول الثاني وهو ما ذهب إلى عمران بن حسين وبعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد، واستدلوا بقوله سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقالوا إن أو فارقوهن يدل على المقصود به الطلاق، وممن ذهب على ذلك أيضا ابن كثير رحمه الله. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يلزم الإشهاد على الطلاق، لأن قوله سبحانه فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن، فالمراد بالفراق هذا أمر آخر غير الطلاق، يعني إذا انتهت عدتها فأشهد اثنين بأنني لم أراجعها وليس على الطلاق. والراجح التفصيل في ذلك وهو أنه إذا كان الرجل ممن يتلاعب في الطلاق أو يخفي أو تظهر مفاسد في الجهل به فيشهد عليه، وإلا فالأصل عدم وجوب الإشهاد. المسألة الثانية: مسألة الإشهاد على الرجعة كالخلاف السابق، لكن هنا شيخ الإسلام يرى وجوب الإشهاد على الرجعة، يعني الجمهور على استحباب الإشهاد، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والمراد وجوب الإشهاد على الرجعة إذا رجعها يشهد عليها. والمسألة الثالثة: إذا تمت العدة ولم يراجعها فهنا يشهد أيضا على سبيل الاستحباب، لقوله سبحانه أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا انتهت العدة وفارقها يشهد. ولنقول بالوجوب والصارف للوجوب حدوث عدة طلاقات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإشهاد أو بالرجعة أو بالفراق. وأخرج البيهقي أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن يراجع ولم يشهد فقال فليشهد، قال في غير السنة أشهد الآن. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الإشهاد على الرجعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس برأي عمران بن حسين رضي الله عنه. ثم قال زاد الطبراني وليستغفر الله. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الإشهاد على الرجعة واجب من أخل به ليستغفر الله من ذلك الذنب، وسبق الخلاف في ذلك، ورواية الطبراني لم تثبت، وكذا رواية البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرجع لبيان استحباب الإشهاد على الرجعة وليس على الوجوب، لذلك قال مره فليراجعها ولم يقل وليشهد على ذلك، فكان المصنف رحمه الله يرى استحباب الإشهاد لا الوجوب، وهذا قول عامة أهل العلم. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. قال رحمه الله باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء لغة الحلف، وشرعا أن يحلف زوج ألا يطأ زوجته إلا بعد 4 أشهر. وقد جاء حكم الإلاء من الكتاب في قوله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ومن السنة حديث الباب كحديث عائشة وابن عمر وحديث أنس في مسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. قال: والظهار إن شاء الله يأتي في بابه. والكفارة هي حل اليمين بفعل مخصوص يعود إلى حله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي. في طلقة قال: أنت طالق، هنا لا تطلق. المسألة التي تليها قوله: وما استكره عليه، يدل على أن الإكراه في الطلاق لا يقع، وذلك إذا هدده من يغلب على ظنه الفعل أو قادر على التهديد أو بأخذ ماله أو ولده ونحو ذلك، فلا يقع طلاق المكره. مثل لو أن شخصا أجيرا عند آخر فقال له: طلق امرأتك وإلا أبعدتك عن العمل، فطلقها، هنا لا يقع الطلاق لأنه مكره. المسألة التي تليها يدل على أن الإكراه في العبادات لا يؤاخذ عليه الشخص، فلأن شخصا أكره على الطواف على قبر لا يأثم، وكذلك لو أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يأثم، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل الواسع على عباده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. ساق مصنف رحمه الله هذا الأثر في باب الطلاق لبيان أن لفظ تحريم الرجل لزوجته لا يعد طلاقا. قال: إذا حرم، أي الزوج، بأن قال: أنت علي حرام. ليس بشيء، يعني ليس بشيء، ليس هذا بشيء من ألفاظ الفراق. وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أي لما حرم على نفسه أمته وهي ماريا القبطية، على أحد قولي سبب النزول وهو الراجح في ذلك، والقول الثاني أنه العسل. وقصده بذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه ماريا لم يفارقها، بل بقيت عنده، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها وحفصة طلبتا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرمها على نفسه، فحرمها على نفسه، فأنزل عز وجل: أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا الأثر يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا حرم امرأته، يدل على أن ألفاظ التحريم من الرجل لامرأته أنواع، ذكر ابن عباس رضي الله عنه نوعا منها، وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. والنوع الثاني أن يقول لامرأتي، أن يقول علي الحرام من امرأتي إن دخلت بيتك. والنوع الثالث أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. قد اختلف العلماء في ذلك، فمن قال أنت علي حرام فذهب ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وابن عمر إلى أن كفارة هذا كفارة يمين. والقول الثاني أن قوله أنت علي حرام أن هذا ظهار، وقالوا لأن هذا أشمل من قوله أنت علي كظهر أمي، فهو حرم هناك في ظهار الظهر، لكن هنا حرم عموما، أنت علي حرام ظهرك وغير ظهرك، فارته كفارة الظهار. إليه ذهب الحنابلة ومن المعاصرين صاحب أضواء البيان. والقسم الثالث إذا قال أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار بالإجماع، لقوله سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، الآية. والنوع الثاني لو قال علي الحرام من زوجتي إن لم تركب معي السيارة، فهذا كفارته كفارة يمين على الراجح، وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وإليه ذهب جل الصحابة. إذن الأنواع ثلاثة: أن يقول أنت علي حرام أو علي الحرام إذا لم أدخل، والقسم الثالث إذا قال أنت علي كظهر أمي فكفارته كفارة الظهار بالإجماع. المسألة الثانية قوله إذا حرم: تحريم الإنسان على نفسه ما أحل الله عز وجل له، وصفه سبحانه بقوله بأنه منكرا وزورا، فلا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما حل الله. ومنه قول بعض الناس حرمت أن يزور فلانا، هذا لا يجوز ممن تجوز زيارتهم، أو حرمت أن آكل تلك الأكلة من الأنواع، فلا يجوز الشخص أن يحرم شيئا أباحه الله، وكذا لا يجوز له أن يحلل شيئا حرمه الله. المسألة الثالثة قوله حرم امرأته، النهي عن التحريم سواء تحريم المرأة تحريم زوجته عليها وغير المرأة، مثل أن يقول شخص علي الحرام من شرب العصير إن كلمتك. وابن عباس رضي الله عنهما يذكر هنا مسألة وهي تحريم الرجل امرأته فقط، لكن يشمل ما هو عام من ذلك. قوله ليس بشيء يدل على أن لفظ التحريم ليس من أنواع ألفاظ الطلاق، فلو قال شخص امرأته أنت علي حرام، أو علي الحرام إن لم يدخل زيد البيت، أو أنت عليك ظهر أمي تبقى زوجته في عصمته، قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدل على استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالنصوص واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب فهم الصحابة رضي الله عنهم للمسائل الشرعية، وذلك برد المسائل النصوص. وهكذا ينبغي طالب العلم أن كل مسألة يردها إلى الوحيين. ثم قال ولمسلم إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر لتبيين ما أجمل في اللفظ السابق بأن المراد ليس بشيء يعني في وقوعه، وإنما فيه كفارة يمين. فعند ابن عباس رضي الله عنه إذا قال الشخص أنت علي حرام كفارة يمين، وسبق التفصيل في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان أن لفظ الطلاق يقع بكناية من كنايات الطلاق ولو لم يكن بلفظ الطلاق الصريح. وفي هذا الحديث عدة مسائل. المسألة قوله أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سبق هذا الحديث في كتاب النكاح بتفصيله. وابنة الجون كانت امرأة جميلة، وقيل لها من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك قولي أعوذ بالله منك ليحبك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ذلك ففارقها، ولم تعلم، وفي لفظ لم تعلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا أحد أشقى مني اليوم، بل في صحيح البخاري لما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب المرأة نفسها للسوقة من الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، فقيل له إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أحد أشقى مني، لم تكن تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قول لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه قد عقد عليها، ويدل لذلك ما بعدها من اللفظة ودنا منها، ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس أن يمتعها من المال شيئا من المال. المسألة الثالثة قوله ودنا منها يدل على أن الإجمال في وصف ما بين الزوجين لا محذور فيه لبيان الأحكام الشرعية، فمثل الإجمال التقبيل ولم يوصف صفة التقبيل هل هو مع الخد أو الفم. الله كان يرى وقوعه ثم رجع ورأى عدم وقوعه، وإذا اجتهد المجتهد وتبين له الأمر في الوقوع فله أن يفتي بذلك، وله سلف من الأئمة الأربعة، ومن رأى عدم الوقوع فله سلف من أئمة المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. ولكثرة جهل الناس لا سيما في الطلاق فللمفتي أن يرى في الطلاق لورود النص فيه، أن يرى المندوحة لهم فيه لما سيأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنهم قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا، فأمضى عليهم الثلاث ثلاثا، لكونه يعيش بمجتمع فيه علم من الصحابة رضي الله عنهم، فشدد عليهم لوجود العلم في الطلاق، فإذا كثر الجهل فيهم في الناس في الطلاق فللمفتي عند تساوي الحجج أن يختار ما يراه أقرب إلى الصواب. وهذه مسألة كثيرة الوقوع ومهمة لطالب العلم، لأنه يترتب عليه إما أن تعود الزوجة إليه أو لا تعود إذا كانت هي الطلقة الثالثة، فلطالب العلم أن يقرأ فيها كثيرا ويستخير ربه فيما هو فيه الصواب، وأن يدله على ما فيه خير لمصلحته ونفع المسلمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.